مسر تك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفات دين النما وتما مسر تك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفات دين النما وتما مسر تك الحجاب النمويت سرا غيو ذان السترات تصبحات رادي الجن وجمين قم مضواب مقع قد سند ما ينتخدم قد سند ما ينتخدم وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين قربت غارة ربي خبر إذن الشيطان رحم عز الخافي وجمع وشت ناصح غشم الحجاب التبراتي في الصناغة تنفهم ثني وارث يكين إيش نهارة تندم إيش نهارة الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا أستيني مالك توغاكي غرو ذا مسلم يا وتما تبغر الله فواض النسر بدا فاظم فان التاغ الحجاب من نور ذي قدم مرا يا ضخم ربي واذيني حتى مسم واذيني حتى مسم وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا يسكن اخذ الاسلام نتخامي تسم يسك ورشم غرب حرب دقايح الطاشم السترات تصبحات رادي الجن وجمين قم مضواب مقع قد سند ما ينتخدم قد سند ما ينتخدم وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا وتماذا مسلم تنك الحجاب النمويت سرا غيو ذان الدفاتين النبا خبراتي في الصنعة تنفهم فني وارث يكيني جنهارة تندم جنهارة تندم وتماثى مسلم تنك الحيجة بالنموي تسرى غيودة تبغر الله فواض النسر بدا فاظم كان التام الحجاب من نور ذي قدم مرا يا ضخم ربي واديني حد مسم واديني حد مسم